قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلق وخلقا وحبيب الله مسماه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه حبيب الله مسماه صلوات الله على الهادي نرسلها بنبض فؤاد صلوات تسمو بشفاها ويطيب الكون مرتدلا القامة مرتسم الغرة مبتسم مرتدلا القامة مرتسم وضاء الغرة مبتسم وكأن النور مشرقه من وجه الهادي مسراه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلق وخلقا حبيب الله مسماه صلوات ويطيب الكون بذكراها هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل ولكل العالم إكراما أرسله الله وسقواه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلق وخلقا حبيب الله صلوات الله على الهادي أرسلها بنبض فؤادي صلوات تسمو بشفاها.